بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا بفضل الله تعالى ووصلنا إلى البيت 11 حيث الكلام فيه عن أولى القواعد الكبرى التي تذكر، وهي قضية أو قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات أو ما يقول عنه بعضهم في كتبه لا عمل إلا بنية. كل هذا يندرج حفظكم الله تعالى تحت البيت الذي قال فيه النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وكنا قد تكلمنا عن هذه القاعدة وما هي النية وما أشبه، وتكلمنا كذلك لبيان كلام الشيخ السعدي نفسه رحمه الله تعالى في تعليقه على المنظومة حفظكم الله تعالى. وننتقل اليوم للكلام عن أمرين مهمين. يبقى لنا أن نتكلم عن قواضح النية، ويبقى لنا أن نتكلم عن القواعد الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى، فهي قاعدة كبرى حفظكم الله تعالى تندرج تحتها كثير من القواعد، فنريد أن نعرف منها ما نستطيع وأن نأخذ أمثلة عليها، لأن القواعد كما نقول دائما هي التي تمكن الطالب من العلم، لأن المسائل لا حصر لها، المسائل كثيرة جدا جدا، ولا يستطيع إنسان عالم ولا يستطيع كتاب واحد أن يجمع كل المسائل، لكن طالب العلم ينبغي أن يقوم بجمع القواعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالقواعد والضوابط وهذه الأمور هي التي تجمع لك زمام الأمر، فاعتني بها يا طالب العلم. أولا نتكلم عن قواضح النية. ما الذي يقدح في النية؟ ونحن في الدرس الماضي تكلمنا عن كل شيء في النية، وبينا حتى إن النية حفظكم الله تعالى سواء كانت للعمل أو المعمول له، وقلنا إن النية تتحقق من جزئين، النية تتحقق من جزئين، قلنا تتحقق بالتمييز، تتحقق بالتمييز، فلا بد عند النية أن تميز، أن تميز العبادة من العادة وأن تميز العبادة عن العبادة. والجزء الثاني منها هو الإخلاص، أن تكون مخلصا لربك فيها لترجو ثوابه سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن وقت النية وما أشبه من هذه الأمور. يبقى لنا فقط قواضح النية حفظكم الله تعالى، ثم ننتقل إلى القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. قواضح النية ثلاثة. أولا الرياء، فالرياء يقدح في النية، والرياء كما هو معلوم سماه النبي شركا أصغر، ودليل ذلك ما جاء عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالرياء حفظكم الله كما عرفنا قبل أن تعمل العمل ليراه الناس، هذا من حيث اللغة، ولكن شرعا تريد بهذا العمل الذي يراه الناس مدحا وثناء وجزاء، فحينئذ تكون قد وقعت في الرياء فلم تجعله خالصا لوجهه الكريم. الثاني من القوادح السمعة، السمعة، السمعة، أن تسمع بعملك: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. يا رجل هذا يضيعك. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما من حديث جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. لماذا تخبرنا بهذا؟ لماذا تسمع بما فعلت؟ أنت فعلت لله أو لنا لكي نعلم؟ فلا تخبرنا، هذا بينك وبين الله عز وجل. الثالث حفظكم الله تعالى من القوادح، وهذا مهم جدا أن يفهم ويغفل عنه كثير من الناس، هو عمل أو فعل العبادة، عمل العبادة أو فعل العبادة للدنيا، للدنيا. وهذه مصيبة والعياذ بالله. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، ومر هذا مع إخواننا، له باب حول هذا. من أراد بعمله الدنيا، تعمل العمل الديني للدنيا خالصا للدنيا، لا ترجو منه ثوابا، هذا هو المقصود، يعني لا ترجو منه ثوابا، لأن هناك أعمال دينية نعملها ومعها شيء من الدنيا، وهذا الأمر لا شيء عليه ولا شيء فيه، كمثل أعمال القضاء. ما هو القاضي يأخذ راتبا على عملي، يأخذ راتبا، وهذا كان في عهد السلف وكانوا يقرون ذلك، وإلا لو هو جلس يقضي بين الناس ولا يعمل ولا يعمل، فمن الذي سيطعم أولاده وزوجه وهذه الأمور؟ ولذلك هو يأخذ المال، يأخذ المال ليس على عمله الديني، لا، وإلا وقع في هذا القادح، وإنما يأخذ المال على حبس وقته وعلى ما يبذله من جهد. أما الأمر الديني فهو محتسب فيه، ولذلك العلماء يقولون الاكتساب لا يمنع الاحتساب، كونك تكتسب من هذا العمل لا شيء فيه، لا يمنع أن تحتسب الأجر عند الله، الإمام في المسجد والمؤذن والمعلم وكذا والقاضي، كل هؤلاء لا بأس بذلك حفظكم الله تعالى. لكن أين المصيبة؟ أن يكون الهدف وأن تكون الغاية في القلب هو المال فقط، هو أصلا لا يحتسب العمل أصلا عند الله، هذا لا أجر له عند الله، هذا عمل العمل حفظك الله من أجل الدنيا، عمل الدين، عمل الدين عمله من أجل الدنيا، فكان قادحا في نيته. بعد أن عرفنا هذا ننتقل إلى خاتمة ما يكون من هذا البيت حفظكم الله تعالى، وهو قضية القواعد التي تندرج، يعني تدخل تحت هذه القاعدة الكبرى. ما هي هذه القاعدة التي يتكلمون عنها؟ الأمور بمقاصدها، بعضهم يسميها ويقول عنها العمل بالنيات، بعضهم يسميها لا عمل إلا بنية، وأشهر الأسماء لهذه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها. هذه تندرج تحتها كثير من القواعد. أولى هذه القواعد وهي من أعظم القواعد حفظكم الله، العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني، وبعضهم يسميها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فسمها كما تشاء، ولكن الأسهل أن تقول العبرة بالمعاني لا بالمباني. المباني يعني الألفاظ، لأن الإنسان قد يقول لفظا ولا يقصد معنى اللفظ. فالإسلام حفظكم الله يؤاخذك بالمعنى ولا يؤاخذك باللفظ، وهذا حفظكم الله تعالى من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام. يأتي رجل مثلا حفظكم الله يقول لأخيه مثلا وهبتك هذا الكتاب بمئة جنيه، انظر إلى اللفظ الذي أنا قلته الآن، وهبتك هذا الكتاب بمئة جنيه، كيف تكون هبة وأنت أخذت ثمنها؟ فتعد بيعا ولا تعد هبة، لأن الهبة عطاء بلا مقابل، بلا ثمن، بلا عوض، ولكن أنت لم تفعل هذا الذي يسمى بالهدية، يعني أنت لم تفعل هذا مع أنك قلت هذا، فهل أخوك يأخذ منك الكتاب ولا يسدد ثمنه؟ لا. فمن ناحية أنت لا تستطيع أن تقول يوما أنا وهبته، تقول بعته، لأنك طلبت الثمن. وأخوك لا يستطيع أن يأخذ الكتاب ويمشي ويقول لا الحمد لله، أين المئة جنيه؟ لا، أي مئة يا رجل؟ يا رجل قلت لك وهبتك، أنت قلت وهبت. نقول لا، هو أخطأ في اللفظ، والعبرة بالمعنى، والقرينة هنا ذكره للمئة جنيه تدل على ما نوى، ولذلك يعاد ويرجع إليه ونسأله هل أنت قصدت أن تجعلها هبة أو أن تجعلها بيعا؟ سيقول لك بيعا، فنأخذه حينئذ بما كان في نيتي مع وجود القرينة التي تدل على ذلك. هذه قاعدة عظيمة جدا ونحتاج إليها في المعاملات في كثير مع الزوجة والأولاد، لو تدخل تحت المسائل آلاف المسائل تدخل تحت هذا حفظكم الله، آلاف المسائل حفظكم الله تدخل تحت هذا. قاعدة أخرى وهي الثواب لا يكون إلا بنية، هذه قاعدة تدخل تحتها الثواب لا يكون إلا بنية. فإذا طلبت من عمل عملته، طلبت من الله سبحانه وتعالى من عمل عملته أجرا، لابد وأن تنوي، وإلا لا ثواب لك عند الله عز وجل. فرقوا بين الإجزاء وبين الثواب، بين الإجزاء وبين الثواب. ولذلك العلماء يقولون لا تحولوا العبادات إلى عادات، لابد أن تنوي، لأن كثيرا منا يفعل الجزء الأول من النية ألا وهو ماذا؟ التمييز، لكن يقع في الجزء الثاني فلا يحتسب الأجر، لا يخلص فيه ويحتسب الأجر عند الله، لأن الإخلاص سيجعلك تحتسب فتضيع منك. ولذلك رجل يصوم ورجل آخر يصوم، الأول صام عبادة لله سواء أكانت هذه العبادة من الفرائض أو كانت هذه العبادة من النوافل المستحبات، ورجل آخر صام، ولكن صام هذا أمسك عن المفطرات وهذا أمسك عن المفطرات، ولكن واحد كانت نيته العبادة والآخر كانت نيته التداوي أو الحمية، الأول سيجد ثوابا عند الله، الثاني لن يجد ثوابا عند الله. رجل أعطى رجلا مالا ورجل أعطى أيضا هذا الرجل مالا، هذا المال قد يكون حفظك الله تعالى صدقة فيؤجر عليه، قد يكون زكاة فيؤجر عليه، والآخر لم يجعل حفظك الله تعالى نية في قلبه للعطاء كمثل واجب، يعني حتى لا يقول الناس وليد لم يعطيه، وهذا يحدث لنا كثيرا حفظكم الله تعالى، لابد أن ننتبه له قضية الواجب. كيف سيقول الناس صديقه كان في أزمة وكان في ضيق ولم يعطيه؟ لا، لما تعطي التعاون على البر والتقوى، أو هذه صدقة منك، أو حفظك الله تعالى جزء من زكاة مالك، تعطي وتكون لك في هذا نية حتى تثاب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الثواب لا يكون إلا بنية، ونحن حفظكم الله لا نذكر الأدلة لأن الغاية من هذا، الغاية هي أن تقف على هذه القواعد وتأخذ الأمثلة عليها. أما الأدلة فالأدلة كلها معروفة لديكم، الأدلة التي تكون في باب الإخلاص، افتح رياض الصالحين في باب الإخلاص واقرأه كل الأدلة فيه. القاعدة الثالثة حفظكم الله تعالى، القاعدة الثالثة: المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات. المقاصد معتبرة في التصرفات وفي العادات. العادات نعرفها، عاداتنا التي نعتاد عليها ونألفها ونداوم عليها. أما التصرفات فما هي؟ التصرفات حفظكم الله جمع تصرف، وهو كل قول وفعل، كل قول وفعل يصدر عن الشخص بإرادته، بإرادته، ويرتب عليه الشرع أثرا، ويرتب الشرع عليه أثرا. اضرب لنا مثال، أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال لتعرف أن الله سبحانه وتعالى متى يعينك. من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها، فالله سبحانه وتعالى سيقضي عنه. ومن أخذها بنية ألا يردها لن يقضي الله عنه، بل سيجازيه سوءا. وهذا فرعوا منه أيضا ما يسمى بالجزاء من جنس العمل. ولذلك على حسب نيتك، هناك أناس هكذا يمشي بين الناس يطلب من هذا وهذا وهذا وهذا ونيته من داخله لن يرد، وآخر في حاجة ووقع في مشكلة وفي ضيق ونيته أن يرد هذا، فيرد الله عنه ويقضي الله عز وجل عنه. ولذلك انظروا، طب كيف حدث هذا؟ لأن الله يعلم نيته، يعلم ما في قلبه، يعلم هذا التصرف الذي تصرف به العبد الآن، وهو أنه طلب المال، هل هذا يريد ونيته القضاء أو لا؟ حتى لو مات سيجد من يقضي عنه الدين، حتى لو، لماذا؟ نيته من الداخل يريد الأداء، يريد الأداء. لتصحح نيتك حفظك الله تعالى في كل عمل، في عاداتك، حتى في العادات، في التصرفات. العلماء يذكرون في هذا أشياء عجيبة حفظكم الله تعالى. القاعدة التي بعدها: من كان عازما على الفعل ولم يفعل أو فعل جزءا ولم يفعل، من كان عازما على الفعل ولم يفعل أو فعل منه جزءا فهو كالفاعل، الله يكتب لك أجر الفاعل كاملا. سبحان الله. بسبب ماذا؟ بسبب النية. كل هذا يندرج تحت النية يا طلبة العلم، وهذا فضل الله، فضل الله عز وجل، وهذا يدخل في كثير جدا. وأنت كرجل يعني ذكي لابد أن تفهم هذه الأمور لتحصل الأجور حفظك الله تعالى. من خرج من بيته على سبيل المثال، من خرج من بيته ليدرك الجماعة، من خرج من بيته ليدرك الجماعة يعني ليدرك صلاة الجماعة في المسجد، ثم حفظك الله تعالى أوقفه وشغله شاغل، أوقفته الشرطة، تعالى أين تذهب؟ أرني البطاقة، أرني الإقامة، قف هنا، وقفت حتى ذهبت الصلاة. أنت لم تفعل الصلاة في الجماعة، لك أجر الجماعة كاملا، كتبه الله لك كاملا. ذهبت فوجدتهم في الركعة الأخيرة، في التشهد الأخير، كتب الله لك أجر الجماعة كاملة. عندك العزم في قلبك، العزم حفظك الله في قلبك على الأداء. كل هذا يتبع النية ويتفرع ويندرج تحت باب النية، يكتب الله عز وجل لك الأجر كاملا كاملا في هذه الأبواب. وقص على ذلك آلاف المسائل حفظك الله. كذلك القاعدة التي من أهم القواعد هنا حفظكم الله، يقول عنها العلماء: كل كناية تفتقر إلى نية، كل كناية تفتقر إلى نية. هذه مهمة جدا. كل كناية تفتقر إلى نية. عندنا في المعاملات بالذات لما تنظر إلى هذه القاعدة مهمة جدا في المعاملات حفظكم الله تعالى. الألفاظ في المعاملات تنقسم إلى قسمين، إلى ألفاظ صريحة وإلى ألفاظ كنائية، يعني ما تسمى بغير الصريحة. على سبيل المثال، مثلا هناك ألفاظ صريحة أن تقول للزوجة: أنت طالق، هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق. وهناك ألفاظ كنائية كأن تقول لها مثلا اذهبي إلى أبيك، هذا لفظ غير صريح يحتمل الطلاق ولا يحتمل الطلاق. طيب كيف سنفعله؟ هو قال لا اذهبي إلى أبيك، نقول نرجع إلى نيتي. تعال يا رجل، أنت قلت اذهبي إلى أبيك، ماذا تنوي بهذا؟ أنوي الطلاق، صار طلاقا. أنوي أن تجلس عند أبيها بعض الأيام لتروح عن نفسها، وتريد أن تجلس مع أبيها وأمها وكذا منذ مدة طويلة وما جلست، لا يعد طلاقا. يبقى كل كناية تفتقر إلى نية، كل كناية حفظكم الله تفتقر إلى نية. رجل يقول لعبده مثلا: أنت حر، أو يقول له أعتقتك، هذا لفظ صريح في العتق والحرية. أما أن يقول له مثلا: اذهب حيث تشاء، اذهب حيث تشاء، هذا لفظ كنائي يحتمل العتق والحرية ولا يحتملها. فنقول للسيد: تعالى أيها الرجل، ماذا أردت بهذا؟ يقول: أردت أن أجعله حرا وأن أعتقه. كان على ما قال. أو يقول: لا، أنا قلت له يعني يذهب الآن ترويحا لنفسه، ترويحا لنفسه جزاء مني له على ما قدم من أعمال، يذهب حيث يشاء. حينئذ لا يقع العتق ولا تكون حرية. لماذا؟ أنها ألفاظ كنائية ليست بصريحة. فكل كناية، قس على ذلك آلاف، كل كناية يرجع تفتقر، يعني تحتاج، تفتقر إلى نية، تحتاج إلى نية. لا نستطيع أن نحدد المراد منها إلا بسؤال صاحب النية: ماذا كنت تريد؟ ما نيتك لما قلت هذا اللفظ؟ لأنها الآن ألفاظ كنائية. هذه من قواعد، تعرف النية هذه عظيمة جدا حفظكم الله تعالى. أيضا من القواعد حفظكم الله تعالى المهمة، ولكن سنؤجل إن شاء الله تعالى الكلام عنها، سنؤجل الكلام عن قاعدتين سيأتيان إن شاء الله تعالى فيما يسمى بالنظم. يعني هو ذكر حفظكم الله تعالى في النظم قواعد تندرج تحت النية، ذكر قواعد تندرج تحت النية حفظكم الله تعالى. فمنها مثلا على سبيل المثال قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة مهمة جدا، من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرماني. هو ذكر هذا حفظك الله في البيت 29 لما قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرماني. ما معنى ذلك؟ اضرب لنا مثالا واحدا طيب إلى أن يأتي الشرح. مثلا إنسان قتل أباه وتعجل ذلك من أجل الميراث، حينئذ سنحرمه من الميراث. لماذا؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وستأتي أمثلة كثيرة، لكن لما نأتي إلى هذا البيت، إذن من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه، لأن نيتك الآن نية سوء، أنت قتلت الأب من أجل الميراث، ولذلك ستأتي لها ضوابط كمثل ماذا وقيود، كمثل أن يكون القتل بحق فحينئذ لا شيء عليك، بحق ممكن أقتل أبي بحق، ممكن تقتل أباك بحق، كيف ذلك شيء؟ تعرفون هذا أو لا؟ يجوز أن أقتل أبي بحق، نعم يجوز أن تقتل أباك بحق، كيف؟ أنا ولي أمر حاكم وأبي قتل إنسانا فسأنفذ فيه القصاص وسأقتله، فأنا الآن قتلته بحق، لم أقتله لكي أرث، لم أقتله لكي أرث، وإنما قتلته تنفيذا لحد الله سبحانه وتعالى، فهذا قتل بحق. كذلك من القواعد التي سنأخذها إن شاء الله تعالى قاعدة مهمة اسمها التداخل في العبادات، التداخل في العبادات حفظكم الله تعالى، وهذا سيأتي ذكره في البيت 44 حين يقول وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، هذا سيأتينا فلا نريد أن نتكلم عنه. أيضا من العبادات من القواعد التي تندرج وهي مهمة جدا تحت هذه القاعدة حفظكم الله، الكروبات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله، وهذا مهم جدا لأننا نفعله كما سترى في المثال. الكروبات، كروبات يعني عبادات، التي لا لبس فيها يعني لا خلط لا تشتبه، إنما هي معروفة، ومعروفة تضاف إلى من؟ الكروبات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله، مثل الإيمان بالله. هو أنت لما تؤمن بالله تحتاج إلى نية في إيمانك بالله؟ لا تحتاج إلى نية في إيمانك بالله. لما تقول في الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هذا يحتاج إلى إضافة لله؟ أبدا، ما هو لله، أنت تقول سبحان الله الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد مستحق لله، الحمد مستحق لله، أنت الذي تقول الآن هذا بلسانك، فلا يحتاج إلى نية تمييز يعني إلى إضافة لله سبحانه وتعالى، لكن سيحتاج منك إلى نية الثواب، يعني لما تقوله تقوله لكي تثاب عند الله، لأن أحيانا تجري الألفاظ على الألسنة ولا يؤجر عليها العبد، ولذلك الذكر لا يحتاج على سبيل المثال، الذكر لا يحتاج إلى نية الإضافة إلى الله عز وجل، يعني لا يحتاج إلى نية التمييز، ما هو اسمه ذكر الله، أنت الآن ماذا تفعل؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنت تفعله هذا لا يحتاج إلى نية الإضافة التمييز، وإنما يحتاج منك إلى نية طلب الأجر والثواب. فيقول العلماء الكروبات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله، مثل الإيمان بالله وتعظيم الله ومحبة الله، فهذه الأعمال بطبيعتها منصرفة لله، ولكن تحتاج إلى نية من أجل أن تثاب، ولكن تحتاج إلى نية من أجل أن تثاب حفظك الله. كذلك من القواعد التي في هذا الباب حفظكم الله، الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد، الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية، لم تحتج إلى نية تعين المدلولة، وهذا مثل الألفاظ الصريحة، بعتك أنت طالق، أجرت منك كذا، أجرت لك كذا، كل هذه ألفاظ صريحة حفظكم الله تعالى. الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء، نص يعني لا يحتمل، بعتك، زوجتك ابنتي، أنت طالق، كل هذه ألفاظ نصية، يعني لا يكون فيها أي احتمال لشيء آخر حفظكم الله تعالى. يقولون الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد، يعني لا يوجد فيه تردد بين احتمالين، ممكن يحتمل كذا، لا يا حبيبي، هذه ليست بكنائيات، هذه ألفاظ صريحة، بعتك، اشتريت منك، أنت طالق، كذا وكذا، كل هذه ألفاظ صريحة. الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول، فلا يجوز لها مثلا أن أقول لها أنت طالق، تأتي ويأتي الناس يقولون ماذا كنت تقصد، المدلول يعني المعنى، ما معنى كلمة أنت طالق؟ ماذا؟ أنت طالق اللفظ الذي نعرفه، بعتك، اشتريت منك، كل هذه ألفاظ منصوص على معناها، لا تحتمل، لا يوجد فيها تردد، فحينئذ حفظك الله تعالى معناها ينطبق على ما هو معروف في الشرع، فلابد أن تفهم هذا حفظك الله. طيب، وكذا هذا فرع منها، هذا فرع منها حفظكم الله، وكذا كل لفظ لغوي صار حقيقة شرعية فإنه لا ينصرف عنه إلا بقرينة، وهذه مشتقة منها، كل لفظ لغوي صار حقيقة شرعية فإنه لا ينصرف عنه إلا بقرينة. الأصل في كلمة الصلاة عند العرب الدعاء، جاء الإسلام وقال وأقيموا الصلاة، فتحول هذا اللفظ اللغوي وهو الدعاء إلى حقيقة شرعية، الصلاة التي مفتتحها التكبير ومختتمها التسليم، أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، الصلاة الشرعية التي نصليها. فلا يجوز لو جاء نص في القرآن أو السنة أن ينصرف هذا النص من الشرع إلى اللغة إلا بقرينة بدليل، فيبقى الأصل على ما هو عليه شرعي، كمثل الألفاظ التي لا تحمل ترددا فتحمل عليها كما قلنا حفظكم الله تعالى. كذلك من القواعد في هذا الباب حفظكم الله، وهي مهمة جدا وسيأتي ذكرها أيضا حفظكم الله، لما قال العلماء المقاصد من منافع الأعيان، المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة أخذت على اليقين، هذه المقاصد إذا كانت متعينة حفظكم الله تعالى. كمثل ماذا؟ سهل جدا هذا، المقاصد من منافع الأعيان، منافع الأعيان كمثل أرض، كمثل بيت، كمثل شقة، كمثل سيارة، اسمها أعيان وأنت تنتفع بها، المقاصد من منافع الأعيان، يعني أنا الآن اشتريت شقة، أرضا، سيارة، ماذا أريد من هذا؟ المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها، فعلنا العقد بيع وشراء، إذا كانت متعينة يعني محددة كانت على التعيين، كانت على التعيين يعني أخذت على التعيين يا طلبة العلم، كيف ذلك؟ اضرب لنا مثال، أمثلة. يقول العلماء في ذلك، أنت الآن أجرت مني حفظك الله تعالى كتابا، أجرت مني كتابا، ماذا يفعل بالكتاب؟ ها؟ يقرأ، إذن لا يجوز لك أن تستعمله في غير ذلك، لأن المنفعة من الكتاب متعينة، لا يوجد إنسان سيفعل شيئا بالكتاب إلا ما كان من القراءة، فلو أنت فعلت به شيئا آخر حينئذ تأثم. كيف يا شيخ أفعل به شيئا آخر؟ مثلا إنسان أخذ الكتاب أجره وقطع الورق حفظكم الله تعالى وأخذ يمسح به الزجاج، في مصر يحبون مسح الزجاج بالأوراق، يقولون هي تنظف أكثر، تأثم على هذا، لأن الأصل بهذه المنفعة أنها محددة حفظك الله تعالى، فلابد أن تفهم مثل هذه الأمور. لكن هناك أشياء يكون فيها التردد، كيف سأؤجر لك السيارة؟ أسألك قبل أن أؤجرها لك، هل أنت ستركبها لأمرك الشخصي، تذهب مثلا إلى العمل وتعود وكذا، أو ستؤجرها يعني تعمل عليها بالأجرة؟ طب لماذا أسأل؟ لأن الأمر سيختلف. لو أنا سأعطيها لك وتعمل أنت عليها بالأجرة، سأأخذ منك على الإيجار أكثر مما أن يكون نفعك شخصي. لما أؤجر لك الشقة، الأصل في الشقق أنها للسكن، لكن لو أنت قلت لي سأفتحها مثلا مركزا أو مكتبا للمحاماة أو كذا، لابد، لأن الآن تحتمل أمرين، فحينئذ لابد من أن تخبرني بنيتك. لا يجوز لك بعد أن تؤجر تقول أنا أجرت أفعل بها ما أشاء. لا يا حبيبي، لا تفعل بها ما تشاء، لا يجوز لك، لأن الأمر سيختلف. لما تفتحها مثلا عيادة لطبيب، لما تفتحها مكتبا للمحاماة، لما تفتحها مركزا، لابد أن أخذ منك أجرة أكثر من أن تكون ساكنا فيها. لكن لو كانت الأمور متعينة، لا يجوز لي أصلا أن أسألك، لأنه لا يحتمل إلا شيئا واحدا. أجرت منك فأسا، الفأس لا يصنع به شيء إلا أن يكون في حرث الأرض، في حرث الأرض، فحينئذ لا أسألك ويكون الأمر واحدا. كل هذا يرجع إلى القاعدة: المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة حفظكم الله. يبقى هذا لابد أن تفهمه لكي يدخل معك حفظك الله في كثير من القواعد المسائل. آخر قاعدة أذكرها هنا في هذا هي ما قال عنها العلماء: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر يعني يسامح، يعني يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. هذه مهمة جدا حفظكم الله، وإن كانت كل القواعد مهمة. ما معنى ذلك؟ يعني حكم الوسيلة حفظك الله تعالى للشيء يختلف عن حكم مقصوده. المقصود شيء والوسيلة شيء، المقصود شيء والوسيلة شيء آخر. مثال حفظكم الله تعالى: المقصد هو عدم جواز الكذب. هل يجوز الكذب؟ الكذب لا يجوز كمقصد، من حرام، الكذب حرام، حرمه الله. ولكن قد أكذب ولا أكون آثما، لأني الآن أتخذ الكذب وسيلة إلى مقصد عظيم. كمثل ماذا؟ كالإصلاح بين الناس. رجل في خصام مع رجل آخر، وكل منهما يسب الآخر ويعني يغضب على الآخر، فأنا عندما أجلس مع هذا أقول له: سبحان الله، هو يثني عليك ويمدحك، يا رجل كيف يعني تغضب من رجل يقول عنك الخير؟ وأذهب إلى الآخر أقول له نفس الكلام، مع أن أصلا هذا كذب، ده هذا يسبه وهذا يغضب عليه. لما تذهب إلى الزوجة وقد أفسدت الطعام، ما شاء الله، ما هذا الطعام، سبحان الله، جميل، ده أنا ما أكلت مثل هذا في مطعم من المطاعم. أنت تفتحين مطعم وتقول كلام جميل وكلام، تقول لها كذا وكذا، أنت تكذب يا شيخ. نعم، ولكن هذا الكذب لمقصد عظيم، تكذب على العدو حفظك الله. ده حتى العدو، مثلا على سبيل المثال، أجاءت سبحان الله، مثلا حفظك الله، الأصل في الأموال الحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، السيارات، الطائرات وكذا وكذا، لا يجوز لك أن تتلفها. لكن لو كانت هذه لعدو سأتلفها. لماذا؟ لأن هذا سيوصلني وسيلة في الحرب، في الحرب وسيلة للوصول إلى المقصد العظيم. ما هو؟ النصر، النصر. فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. فأنت لما كذبت كانت نيتك أن تصل إلى مقصد عظيم، هو الإصلاح بين اثنين، أن تصل إلى أن تديم العشرة مع الزوجة، لأنك لو صرحتها ما هذا الطعام وكيف أفسدتي هذا الطعام ونحن ندفع المال والغلاء وأنت تفسدين الطعام وكذا، هذا ماذا سيفعل؟ هذا سيملأ قلبها نحوك بالغضب والحزن، ولن تدام العشرة بينكما، ولن تدام. فالوسيلة يغتفر فيها حفظكم الله ما لا يغتفر في قضية المقاصد. قص على ذلك حفظك الله تعالى. ولذلك توجد مسألة مثلا في مصر، كثير من العوام، يعني أقول شيئا، كثير من العوام حفظكم الله يغضب من الشرطة مثلا، أو من القاضي، أو من ولي الأمر لما يضربه حفظك الله. هل تعرفون في الإسلام أن للقاضي أن يعذر المتهمة، لكن طبعا تحتها تفاصيل، أن يعذر المتهمة أن يعذر المتهمة من أجل الوصول إلى الحقيقة؟ هذا حقه، أباحه له الإسلام، لأن هذه وسيلة الوصول بها إلى مقصد عظيم، إلى مقصد عظيم، الوصول من خلال هذا لمقصد عظيم، جريمة قتل، والشرطة تشك في واحد من الناس أنه فعل ذلك، من حقه أن يأخذه ويضعه بالسجن حتى يضيق عليه ويعترف ويقول في النهاية أنا الذي قتلته، مع أن الأصل في أن المتهم بريء إلى أن تثبت، يعني تأتي الأدلة، إلى أن تثبت إدانته، هذا هو الأصل. ولكن أباح الإسلام وسيلة لولي الأمر بالتعذير حسبما يرى من أجل الوصول إلى الحقيقة، لأن ولي الأمر هنا نيته الوصول إلى هذا المقصد، لا يقصد إزاء هذا الرجل بالذات. وقص على ذلك حفظك الله تعالى كثيرا جدا من المسائل التي تدخل في هذا الباب. هناك يعني آخر شيء نختم به، بعض القواعد حفظكم الله تعالى التي يقول عنها العلماء حفظكم الله تخصص هذه القاعدة، لكن في الحقيقة هذه القواعد التي قالوا تخصص هي دخلت معنا في أثناء كلامنا. يعني لما كنا مثلا نقول الكنايات تفتقر إلى نية، فيقولون مثلا من ضمن التخصيصات لهذه القاعدة اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. ما هي أنا لما أقول الكنايات تحتاج أو تفتقر إلى نية، معنى ذلك اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية. لما أقول أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، لا يأتي أحد يقول لي تعالى هل تقصد الطلاق، أو يا رجل قلت أنت طالق، لفظ صريح. لكن لما أقول اذهبي إلى أبيك، هذا كناية تفتقر إلى نية، تعالى ماذا تقصد يا رجل، هل تريد أن تطلقها أو لا، وهكذا وهكذا في هذا الباب. هذه هي القواعد التي أردنا أن نذكرها حفظكم الله تعالى في هذا، لننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل إلى البيت الذي سيتكلم فيه وما تبعه عن قضايا المصالح والمفاسد، حيث يقول والدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. ونذكر ما يكون من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تساوت. نذكر كثيرا من الأمور التي تحت هذا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.